السلام عليكم. بذكر لكم موقف قبل لا أبدأ القصة. الموقف متعلق في قصة الليلة. قبل 17-18 سنة في وظيفتي في عملي احضرت احد المراجعات امرأة تقريبا عمرها في اخر 50، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن، الله عطاها من الجمال والرقة والنعومة والطول وهالعيون وهال، اكبر مني تقريبا 18-19 سنة. أنا بصراحة لما شفته والله أبدا لا تقول لي يا أبو طلال هذا الشيطان، لا لا لا لا أبدا، كانت نيتي صافية جدا، يعني امرأة كبيرة، حتى كنت أقول لها خالتي تفضلي حياك الله وكذا، وأبخدمها يعني هي يعني نسمتها مريحة. يعني شلون أنت مرات يدخل عليك شخص مراجع مالك خلق حتى تسولف معه، وفي مراجع والله تفتح نفسك ودك تخدمه، يعني ودك يطلع من عندك وهو راضي وزيادة. فأنا أول ما شفتها يعني تقبلتها، أهلين تفضلي، هلا حجي حياك الله، هلا خالتي تفضلي، أنا كذي يعني أسولف. فهي بدأت تسولف حبوبة وعلى بنا أنا أصغر منها بكثير، يعني أنا حسبت واحد من أولادها. ف بدأت تفتح لي يعني سوالف وتقول لي وكذا، وقمت أخدمها وخلص لها معاملتها. فطلبت منها إثباتات علشان إجراء المعاملة، عطتني إثباتات كويتية وعطتني رخصة القيادة من جنسية أحد الدول العربية. استغربت، قلت لها الحين أنت كويتية ولا الجنسية هذه العربية؟ قالت لي أنا فعلا من الجنسية هذه لكن تجنست على زوجي. قلت إيه أهلين وكذا، وأنا بيني وبين نفسي شقول، أقول سبحان الله هالجمال هذا مميز فيها الدول هذه. المهم والنية صافية يشهد الله. فتقول لي أنا حضرت للكويت في أول 81 لما جيت للكويت. والله بلسانها تقول أنا جيت بصفتي خادمة شغالة، وترى كلمة خادم أو يخدم ترى كلمة عادية جدا، واحد يخدم بلده، واحد يخدم في الوزارة الفلانية، الخدمة هي العمل يعني، وحتى في المغرب العربي يسمونها خدمة، أنا كنت أخدم في مكان الفلاني، يقصد أنا أشتغل في المكان الفلاني، فهي ما هي كلمة يعني سيئة، لا، خادم أو خدمة أو شغالة أو مربية أو كذا. تقول المهم أنا حضرت للكويت في ذاك الوقت، كانت حكومتنا تسمح بأن إحنا نعمل في الدول الأخرى كخادمة أو كعاملة. وأنا بعطيك معلومة، هي تقول بنفسها أنا بعطيك معلومة، إحنا كنا نجي الكويت صحيح إن كان يكتب على جوازاتنا إن إحنا خادمة، لكن ما في واحدة فينا تجي كخادمة فعلا، لكن إحنا لقيناها وسيلة للدخول إلى الكويت. إحنا نجي بصفة خادمة لكن نشتغل يعني في محلات في شركات في كذا، وفي بعضنا يشتغلون فعلا خادمة لكن عند العوائل الكبيرة جدا، نشتغل عندهم مو للتنظيف، مو يعني اللي في بالك يعني، لا لا لا لا، نشتغل يعني كمدبرة منزل مثلا، مسؤولة عن المطبخ، مسؤولة عن الأثاث، مسؤولة العوائل الكبيرة، أنتم عارفين تلقون عندهم 15-20 خادم، كل واحد له شغلة غريبة عجيبة يعني، من كثر الفلوس الله يرزقهم. فتقول هذا فعلا اللي حاصل، أنا جيت للكويت كخادمة لكن بعدين تزوجت من اللي هو زوجة الحين الكويتي، وتجنست وعايشة في الكويت، وأحلى عيشة عشتها في طول حياتي في الكويت، وأنا كذا وأنا كذا وأحب الكويت. قلت لها أكيد لا شك، وإحنا نحبكم أصلا يعني جميع الدول العربية بلا شك إحنا نحبهم ولنا مواقف تاريخية معهم. فهذا الشيء احنا فارغين منه. هذا يعني تأكيدا على القصة اللي برويها لكم لأحد أغنى العوائل في الكويت في أواخر السبعينات والثمانينات، يعني عائلة معروفة جدا، رجل اسمه عبد العزيز. عبد العزيز هذا وصل عمره أواخر الستينات، في شبابه ما خلى دولة، ما خلى بلد، تاجر واشتغل وشركات وروحة وجيات وعلاقات وكذا ودنيا. من ذاك الوقت وهو شغال ستينات وسبعينات وثمانينات وتجارة، ورث عن أبوه وكذا، عائلة عريقة في التجارة في الكويت، ومتزوج من امرأة كذلك عائلة هم يعني معروفة وما تقل عن يعني مستوى عائلته هو نفسه، وعنده ولد واحد اسمه يوسف. هذا عبد العزيز أبو يوسف. أبو يوسف تأخر لحد ما جهل الولد هذا يوسف، من بعده رب العالمين ما رزقهم. فكان يوسف هذا كل حياته. يوسف لما صار عمره 18 سنة حال حال أبناء الأثرياء، لازم يروح يدرس في بريطانيا في أمريكا في كذا، والكلام هذا في عام 83. من يروح في ذاك الوقت؟ قلة القليلة اللي تروح يعني يرسلون عيالهم هناك، يا أنه يأخذ لغة يا أنه يكمل دراسته يا كذا، وهذا من العوائل الغنية. يوسف يبي يروح، أبوه قال الله يسهل عليك يا أبوه. بعد ما تقاعد وجلس في البيت وصار يهتم في شؤون البيت وهو زوجته امرأة كذلك في أواخر الستينات، المهم عنده واحد من أصدقائه في أحد الدول العربية، وهذا يعتبر عبد العزيز مثل أخوه أكثر، عشرة عمر كانت بينهم وتجارة وكذا، لكن هذاك قدر الله خسر يعني كل أملاكه وصارت عليه ديون وقضايا ومريض، ومن بعد وفاة زوجته تزوج امرأة ثانية وعنده من الأولى بنت اسمها فرح، وزوجته الثانية كذلك من عائلة فقيرة وتكره بنته من زوجته الأولى اللي هي اسمها فرح وكذا، فما وجد حل إلا أنه يتصل في عبد العزيز أبو يوسف. مرحبا أبو يوسف، اتصل على دول يعني أي أمها بيوت خطوط البيوت هذه، مرحبا أهلين وكيف الحال وش أخبارك؟ قال له يا أبو يوسف والله أنا اتصلت عليك، ماني طالب حاجة ولا تعتقد أني أبي شيء ولا في يعني أمر موضوع مادي ولا مساعدة، لكن أبي منك خدمة يا أخي، أنت الوحيد اللي أنا بهالدنيا أثق فيه، أنا رجال كبرت والآن مريض، وزوجتي الجديدة هذه تكره بنتي اللي من زوجتي الأولى اللي توفت رحمة الله عليها، والآن الحكومة سامحة بأن البنات يشتغلون في الدول الأخرى، نقدر يعني بسهولة أن نرسلها للكويت للعمل كخادمة، وأنا يعني بصراحة ما أمن بحد وما أقدر أرسل بنتي لأي شخص يعني إلا أنت يا أبو يوسف. قال يعني أنت شنو تبي؟ قول لي آمر يا أبو فرح. قال برسل لك بنتي وأنك تدخلها الكويت تعمل كخادمة، وإذا أنت ما عندك مانع تعمل عندكم في البيت، وبنتي اعتبرها أمانة عندك يا أبو يوسف وكذا. قال أفع عليك يا أبو فرح، حاضر، ما طلبت إلا عزك. وفعلا ويسوي لها الأوراق ويجيب فرح. فرح في ذاك الوقت كان عمرها 16 سنة، لكن أول كانوا يزورون الجوازات ويرفعون السن علشان تسمح لهم الحكومة أنها تطلع برا البلد، وفعلا مزورين جوازها وطلعوها أن البنت عمرها 21 سنة، وجابوها للكويت تعمل كخادمة في بيت عبد العزيز أبو يوسف. عبد العزيز أول ما وصلت فرح البنت الجميلة الخلوقة الحبوبة، وصى زوجته وولده اللي كان يروح ويرجع في الإجازات، أن هذه فرح لا تعتبرونها ولا تفكرون يوم الأيام أنها خادمة في البيت، لا لا لا لا، هذه أحد أفراد العائلة. لكن بما أني أنا كبير وماني ما أقوى على الشغل وكذلك زوجتي، فهي تعتبر كل بنت اللي تخدم أمها وأبوها فقط. طبعا ولده يوسف في قمة الرقي، ولد متفتح وولد جميل وخلوق، قال أكيد يبا ما عندنا مشكلة. والأم قالت لا يبا هذه اعتبرها مثل بنتك، وبمنها يعني بنت صديقك، فإحنا ما رح نقصر معاها بإذن الله، ما رح نحسسها أبدا بأنها يعني جاية الكويت تشتغل. وفعلا أجلست عندهم سنة سنتين ثلاث، المصيبة وين والكارثة أين؟ فرح سنة عن سنة تحلو، كل ما كبرت صارت أحلى وأحلى، وبدت الملامح تطغي عليها. صحيح البنت يعني ما تتزين وتتمكيج وكذا وأوفر، لا لا، لكن البنت رب العالمين عطاها مكياج طبيعي منها وفيها، بيضة والعيون كبار خضر، الشفايف حمر من رب العالمين، لا مكياج لا بطيخ، اللي يشوفه تخطف قلبه. وكل ماله بيوسف يتعلق في فرح أكثر وأكثر، كبنته يحن عليها يواسيها، يحس انها يعني مستحشة بعيدة عن أهلها بعيدة عن أبوه، يتصل كل فترة وفترة، وتعرفون في ذاك الوقت الاتصال الدولي مكلف جدا جدا جدا يعني، فإذا بيتصل عليها كل شهرين ثلاثة يتصل مرة، ومرات ما يبي يضايقهم أو أنه يزعج عائلة أبو يوسف، يعني ما يتصل مأمن فيه وما يسأل، لكن كل شهر يرسل له رواتب فرح، ويعطيها أبو يوسف راتب بدون علم أبوها، يعني يعطيها راتب ويعطيها الراتب الثاني يقول لها هذا ترسلينه والدك وهذا الراتب لك أنت، هذا تصرفين فيه هنا في الكويت وتعيشين طبيعي، وراتب الثاني لا تبلغين أبوك في الموضوع فترسل له. المهم هذا أبو يوسف فعلا يعتبر فرح بنته، فكل فترة فترة يعني يشتري لها هدايا، يوديها يجيبها معاه. المصيبة الأكبر بالعجوز اللي قامت تشك وقامت تتغير على فرح، لكنها تخاف من أبو يوسف اللي عنده فرح أهم شيء في البيت، تشوفه حنون، تشوفه يعني جدا رقيق معاها، والبنت كبرت ويضحك معاها ويمازحها وهدايا، ومرات يشتري حق العجيز، يشتري لها قطعة ذهب ويشتري كذلك حق فرح. أهو أبو يوسف شنو مشكلته؟ أبو يوسف ما عنده إلا يوسف ولد، وما عمره يعني يعني حس بشعور إنه عنده بنت. البنت سبحان الله، البنت والله ضرورية في كل بيت، والله مسكين مسكين اللي عنده عيال صبيان ما عنده بنت، والله هذا مسكين، هذا حياته راحت بدون طعم، حياته ما لها مثل الماي، لا رائحة ولا طعم، يعني والله ما ودي أطب الصبيان، لكن الصبيان دائما أو الأولاد يعني هم الله يخليهم لكم، لكن البنت سبحان الله، البنت أول ما تكبر تبدأ تفهم، تبدأ يعني تريح أبوها وأمها، تخدمهم وتضحكهم وتونسهم، سبحان الله اللي عطها البنت هالملكة هذه، هذا خاصة في البنات الصغار. فأبو يوسف فرح هذه البنت اللي هو فاقدها، وما هو شد الزواج وانه يدور بنت لا لا خلاص كافي عنده فرح ولده يوسف الله يحفظه موجود ويسافر ويدرس وولد شاطر وماشي الحياة سعيدة جدا عند ابو يوسف. لكن العجيز اللي ما هي راضية تقعد راح هذه من جنة من فرح فرح البنت كل ما لا تحلو ومفرفح البنت بالبيت مثل الفراشة تشك تشك تشك تشك من باء من دار لدار من صالة المادروين وشوي ياخذها ابو يوسف يلا تعالي خروح السوبر ماركت خروح الجمعية نشتري غراف كذا يعاملها مثل بنته وهذه انجنت. لا الطامة الكبرى يوم الايام ويجي يوسف من السفر من الدراسة عنده اجازة وكان وقتها فرح كمل عمرها 21 سنة. لما جاء يوسف يوسف طبعا أبدا ولا في باله الموضوع هذا ولد جدا يعني جدا جدا راقي وتعرفون متفتح ورايح بريطانيا يعني عينه شبعانة يعني أبقى لا تفكروا غلط لا تفكروا غلط المهم أنا بوصلكم لا تفكروا غلط. يوسف لما جاء وأهل الفرح وجايب لها هدايا وتنجن العجوز حتى أنت يوسف قال لها يما ايش فيك الله يهدي هذه مثل أختي هذه كذا قامت تمسك ولدها والله العظيم يا ولدي زين إنك جيت أنا راح انفجر من أبوك ايش فيك يما ايش صاير قالت أبوك قال لها ايش في أبوي يا يما قالت ما تشوف حركاته وأنا شاكة وكذا وبدت يعني تتهم فرح بوجود علاقة بينها وبين أبو يوسف تبي تكره ولدها في فرح هم خايفة من يعني من هذه من فرح على ولدها وكذلك تبي أحد يسندها علشان تبي تتخلص منها خلاص عزمت الأمر إن فرح هذه ما تجلس عندها في البيت فقامت تقول حق ولدها وانا اشوفها وابوك يتسحب بالليل ويروح لها الدار والغرفة وكذا شنو يما ايش قاعد تقولين لا يما لا مستحيل ابوي يما ابوي لو تحلفين لو اشوفه بعيوني اكذب عيوني ابوي يما ابوي شايف الدنيا ابوي ما خلى بلد بهالدنيا هذه الا شافها ابوي رجال يعني ابدا ما خانك ايام شبابه يخونك الحين وهو عمره يعني بهالعمر هذا مستحيل يا يمه حرام عليك تظلمينه يمه ابوي يحب فرح وانا احبها كاختي يعني وابوي يحبها انه يعني كبنته وهذه ترى بنت صاحبه ويحبها انه ما عنده بنات لا, لا لا لا لا انت ما تفهم انا عارف وهذه البنت حيه من تحت تبن وهذه كذا المهم يهدي والدته يا يما اذكر الله وابوي والله العظيم انه مو بهالطريقة انت فاهمة غلط وهذه اخيرة دائما تحصل يعني عند النساء لكن يا ويلك يا سواد ليلك اذا الغيرة طبت في قلب عجيز يوهو شفكك طبعا مو كلهم لا والله العجز بركة والعجز اصلا يعني حياة للبيوت لكن في بعضهم إذا تلعنت يا ربي كفينا شرهم هذه أم يوسف حطت فرح في رأسها بعد فترة 6 أشهر 7 أشهر خلص دراسته يوسف رجع للكويت استقر وهني الأم قررت انه خلاص انا لازم اشوف حل ويوسف رجع وراح يتكي هني وهذا رايح ارادة كانت ايام ما يكون في اجازة ويجيهم في البيت كانت يعني تراقب الوضع وكذا تحاول تبعد ولدها عن فرح يعني تطلب من فرح انه تشتغل وكذا ولا تطلب من ولدها انه يروح مثلا مكان الفلاني يجيب اغراض تحاول كثر ما تقدر ان تخلي ولدها ما يجلس مع فرح علشان لا يتاثر وتراقب زوجها وحالتها حاله الحين ولدها متكي عندها في البيت قالت انا لازم اتخلص منها يوم من الايام يتصل ابو فرح على منو على ابو يوسف مرحبا ابو يوسف ايش الاخبار شلون فرح قال له فرح يبا هذه بنتي والله لو تقول ابي ارجعها والله العظيم ما اخليك خلاص أصلا أنا أتمنى أنك تسجلها باسمي، هذه أعتبرها بنتي وانتهى الموضوع. يضحك أبوه، قال يبا هي بنتك واعتبرها بنتك فعلا. لكن أبو يوسف أنا بذكرك بشيء. قال له شنو؟ قال له ترى على فكرة بكرة يكون عيد ميلادها، وأنا والله بعيد عنكم وكذا، فأبي منك خدمة تعطيها هدية وتقول هذه أرسلها أبوك، وأنا والله ما أسعف من الوقت. وأنا قال له أوف عليك، أنا بجيب له هدية وبجيب له كذلك من عندك هدية وبقول له وإحنا أخوان وما بيننا يعني هالكلام هذا. قال له جزاك الله خير عشان بس لا تزعل علي فرح. قال أبدا لا تشيل هم. على فكرة أنا نسيت نقطة، أبو يوسف خلى فرح تكمل دراستها في الكويت وحصلت على الشهادة الثانوية، والبنت كانت مسجلة في ذاك الوقت في أحد المعاهد مثل معهد التمريض عندنا في الكويت هنا، رغم أنه يعني لكن جايب لها واسطة ومضبط أمورها. أقول لكم حتى لو إقامتها كخادمة الرجل اللي يعتبرها بنته فعلا. فلما قال لأبوها أنه بكرة عيد ميلادها، ترى على فكرة الصدمات ما جتكم الحين تجيكم، سوالها عيد ميلاد. جت العجوز ميتة قهر، أولد يوسف يضحك ومستانس عيد ميلاد ويضحك وكذا وفرح يعني تبكي يعني مبسوطة، أهل عائلة اللي تعتبر مثل بنتهم وكذا. يوم طلع الهدية أبو يوسف ولا قطع من الذهب يعني خواتم وكذا، وقال له هذه مني وهذه أرسلها أبوك. فقعدت تبكي فرح، قالت له هذه من أبوي. قال له إيه نعم من أبوك وأرسلها لي، وأنا لما شفت أنه جايب لك قطع ذهب أنا قلت أكمل لك. يعني هو جايب لها مثلا اللي هو مضاعد، احنا نسميه مضاعد اللي هو سوارة، قام جاب لها خواتم. قالت شوف هذا الذهب أصلا ذهب يعني كويتي معروف، هذا عندنا في بلادنا ما يكون بهالصورة، أنا أدري إن هذا من عندك يا عمي وكذا. قال له والله العظيم هذا من أبوك وكذا، وأبوك وأنا واحد، وبعدين هو يعني وكلني إني أجيب لك الهدية. خلاص لا تكبر المواضيع، هدية وجت تقول لي مشكور وخلاص. المهم يوم سووا لها الكيكة وكذا، ويقوم أبو يوسف كالمعتاد لما واحد يسوي عيد ميلاد حق بنته طفى الشموع ويقوم يبوس راس فرح مثل بنته. يوم شافت العجيز يبوس راس فرح او تنجن المرح، ذيك الليلة ما نامت. اليوم الثاني وتجلس ام يوسف مع ولدها يوسف مع أبو يوسف سوالف وكذا، وها يوسف وانت ما شاء الله وتخرجت وكذا وندور لك بنت الحلال وش رايك وشنو اللي في بالك ومن هالسوالف. وتقول لأم يوسف أنا والله في بنات في بالي. قالها يما أنا وكلك في الموضوع، يعني أنا ما أعرف أختار وأنت أمي وكذا. قالت صدقني زوجتك إن شاء الله اللي بتزوجها أنا راح أعطيها البقمة اللي ورثتها من جدتي. البقمة يعني مثل القلادة أو سلسال يسمونها بقمة، يعني تكون من الذهب أو من فصوص اللؤلؤ وغيرها. قالت بعطيها البقمة والحيول والمضاعد، الحيول اللي هو الحجل أو الخلخال، والمضاعد اللي هو أساور، وهذا تكريم مني حق زوجتك وكذا، وأنا راح أشوف لك البنت اللي طيب خاطرك واللي يعني توافق بحياتك وراح تعيش وياها بسعادة من هالسوالف. وهي خايفة أن هذا يوسف يفكر في فرح. فرح البنت ما عليها كلام، جمال أخلاق متعلمة بنت شغولة في البيت يعني هبة ريح، لكن تبي تبعد عن تفكير حتى مجرد التفكير عن فرح. قال لها يبا اوكي. هني اطمأنت. بالليل لما راحت العجيز تبي تنام وتقوم تصرخ لحقوا علي يا الاياويد، يا عيال الحلال. ويجي ولده يوسف يركض، ابو يوسف شفيج صارخي فضحتينا، عسى ما شاء صاير. قالت صندوق الذهب مالي. شنو؟ قالت صندوق الذهب مالي اختفى، بقمتي وحيولي ومضاعدي و... شنو؟ ايش قاعد تقول انت؟ قالت ما ادري من دخل غرفتي وباقي مني الذهب وكذا. انا شاكه فيها والله من اول. شاكه منو؟ انا شاكه فرح. ينصدم ابو يوسف. قال يا ابو يوسف حرام عليك، خافي الله، خافي الله يا بنت الحلال، والله انا اشك بنفسي ما اشك بفرح. هذه بنت يعني متربيه على ايدي، مستحيل وكذا، وش اللي ناقصها عشان تبوق؟ لا لا مستحيل. قالت انا متاكده والحين اثبت لك من الكلام. وتقوم وترفع التليفون تتصل على الشرطه، ويجيها ابو يوسف يمسكها. يا بنت الحلال لا تفضحينا، خلينا نتفاهم. قالت والله لا اتصل على الشرطه. لا مو بكيفك، احنا نتفاهم. واحنا قالت الا اتصل على، وتقوم تتصل على الشرطه. هذا والبلاغ. يوم سكرت التليفون قال الحين بيجون الشرطه وبعدين راح تطلعين غلطانه وانت فشل. قالت لا الحين تعالوا معاي ونفتش غرفتها. طبعا فرح في المطبخ وما تدش القصه، تسمع صوت وصراخ وكذا وتخاف تدخل يعني خصوصيات العائلة شوي، ولا هم داخلين على غرفتها طبعا بتحريض من أم يوسف. وتفتش تفتش تفتش قدام يوسف وأبو يوسف، ولا هذا الصندوق صندوق الذهب. شوي ولا داخل عليهم فرح، انصدمت داش غرفتها ايش صاير، ويلتفتون عليها. أبو يوسف طبعا انصدم نزل رأسه، أو يوسف كذلك ربط لسانه. وأم يوسف طلعت لكم الحية اللي بين أسنانها هلسان هذا، وتلعلع وصراخ، وانت اللي فيك وما فيك، وتتهمها ربيناك عطيناك ما قصرنا معاك يا حرامية يا اللي فيك وما فيك. شوي ولا ضارب الجرس ولا هذول الشرطة. يوم دخلوا الشرطة ايش صاير؟ قالت احنا تعالوا حياكم تفضلوا، احنا بلغنا وهذا فعلا لقينا الصندوق عندها. سألوا بيوسف، بيوسف منزل راسه مستحي ومتفشل. قال لي والله هذا اللي شفناه، لكن يعني بنت وزلت وكذا وما يخالف. قال على هالكلام هذا تقوله في مركز الشرطة، احنا خذينا بلاغ وتسجل في العمليات. تعالوا وياخذون ام يوسف وولدها وزوجها وياخذون فرح وتحقيق. يا فرح اقسم بالله العظيم انا ما ادري شلون وصل هالصندوق الذهب هذا عندي في غرفتي، ويشهد الله أنا بعمري ما مديت إيدي على شيء، ويقسم بالله الكلام هذا ما ينفع. لقوه في غرفتك ولا لا؟ قالت نعم. يوم يوسف قالت أنا متأكدة مليون بالمئة أن هي اللي سرقت الذهب. بو يوسف ساكت. قال عفوني يا جماعة. قال لا لا ما في شيء اسمه عفوني، أنت شاهد، أنت دخلت الغرفة ولا لا مع أم يوسف؟ قال نعم. شو اللي شفته؟ والله هذا اللي شفته اللي قالت لكم أم يوسف. وانت يا يوسف؟ قال انا ما شفت شيء، انا بعدين وصلت على الصراخ وكذا، كان امي وابوي داخلين على الغرفه وانا ما لي شغل، طلعون برا الموضوع. ويحيلون فرح للحجز وتسجل قضيه ويحيلونها للمحاكمه. بيوسف حزين جدا على فرح. شلون فرح؟ انا ما قصرت معك يا فرح. والام تقول شفت انا قايلت لك، شفت هذول مو كفو، ولابد ان يوم اليوم يخونونك ولابد كذا. ابو يوسف حزين ومتفشل من زوجته يعني، وما اكلته بقشوره. تقول انا حذرتك يا ما قلت لك ويا ما نصحتك ما تسمع، ودائما تسكتني وتشعم فيني، الحين شفت بعينك. وساكت. يوسف يهدي بوالدته يقول لها يا يمه خلاص يا يمه كذا، اسكت انت ولا كلمه. الأم قوية والأبو مسكين. المهم تجي أول جلسة، حاضرين العائلة، أبو يوسف قلبه على فرح، لكن شو يسوي بهالحية اللي عندها العجيز اللي ماكل الدنيا ومولع الدنيا. أو تبي فرح تاخذ جزاءها، ما في سماح، ما في تنازل، ما في كذا. المهم قام وكل لها محامي بدون ما تدري فيهم يوسف، وبلغ المحامي ان ابدا لا تقول اني انا دفعت التكاليف، الله يخليك لا تاكلني هالعجيز. قال اوكي. المهم في المحاكمه حاضره ام يوسف وولدها وزوجها ابو يوسف الحزين على فرح، واللي تضايق، وحتى ابو فرح يعني صار بينهم زعل بالتليفون ويتأسف منه، يقول له والله مو بيدي، والله العظيم لو قالت لي إن تبي الذهب أنا أشتري لها، والله أنا أشتري، لكن أنا ابتلشت، يعني هذه ما أدري أطلقها على هالعمر هذا، شو أسوي؟ وهذه معاها حق، واشتكيت وبشكل رسمي وما هي راضية التنازل. المهم انتظروا المحاكم، وكان دائما يعني يعتذر من أبوه، قال أنا راح أعوضه إن شاء الله، بس خل تجي الجلسة وأنا بإذن الله تطلع وراح أعوض اللي صار كله، سامحني تكفى يا أبو فرح. المهم أبو فرح زعلان، وفرح مسكينة مسجونة. أثناء المحاكمة، يا فرح ليش سرقت؟ والله أقسم بالله العظيم ما سرقت، وأقسم بالله بحياتي ما مديت إيدي، وأنا كذا ماشي. أم يوسف أنا متأكد أن إهي، ولقيناه بغرفتها وفي أدلة وإثباتات وزوجي شاهد. يا الزوج قال إيه والله هذا اللي صار، لكن أنا يعني ألتمس من أم يوسف أمام المحكمة أن تنازل عنها أبدا اسكت أنت لا تتكلم، أقول لك لا تتكلم. قال إن شاء الله إن شاء الله، شو سوي؟ أمر الله. المهم شوي وهني كانت الصدمة، واحد من الحضور رفع ايده، يا حضرة القاضي ممكن اتكلم؟ منو هذا؟ ولا هذا يوسف ولد عبد العزيز. اهلا وسهلا، هلا يوسف، تفضل تكلم، ايش عندك؟ وام يوسف طالع ولدها، ايش يبي يتكلم هذا؟ وابوي طالعه استغربوا، وفرح والعالم والمحامين قال يا حضرة القاضي أقسم بالله العظيم أنا أقول الحق ولا أقول غير الحق. قال تفضل. قال قبل لا تحصل هالحادثة والدتي كانت تجيني وتسولف معاي عن شكوك وعن أوهام كانت تعتقد بأن أبوي له علاقة عاطفية مع فرح، وأنا متأكد أن والدتي على يقين بأن والدي مستحيل يعني يكون بهالصورة هذه، والدي يعتبر فرح مثل بنته وأكثر، وأصلاً هي بنت صديق عمره، وأبوي ما قصر معاها، لكن الغيرة جعلت من أمي إنسان ثاني. يا حضرة القاضي أنا على مدى سنوات وأنا أسمع كلام يعني من والدتي اتجاه يعني سيء اتجاه فرح، وفي آخر مرة كان عيد ميلاده ولما شافت أبوي قبل جبين فرح أمي، هني أنا عرفتها أنها مستحيل راح تسكت على الحنان اللي أبوي صاير يعني يغدق على فرح. لكن يمكن رب العالمين كان له حكمة، لما كانت والدتي تشتكي لي وكانت تتهم أبوي بأنه كان يتسحب في وسط الظلام إلى غرفة فرح، وأنا ما كنت مصدق، لكن كنت أبي أتأكد وأقطع الشك باليقين، كنت بالليل أراقب غرفة الخادمة اللي هي فرح، بصراحة كنت أنتظر اللحظة اللي أبوي فيها يدخل غرفتها، وطول الليل أول يوم وثاني يوم على مدى أيام وأسابيع أنا صراحة ما شفت شيء، وخصوصا في الليلة اللي كان فيها عيد الميلاد. يا حضرة القاضي فرح بنت يعني كنا احنا نترجاها بطلب من والدي إنه ما تجلس في المطبخ كثير، وإنه الوقت اللي احنا نروح ننام تروح تنام يعني عادي، ما تقعد تشتغل كثير في المطبخ. واحنا كنا نساعد، واحنا عائله يعني متفاهمين، حتى ان اذا اكلنا في البيت نشيل اطباقنا معانا، احنا كذي متعودين يعني. ف ما في حاجه انها تشتغل وتكرف لا، كانت حاله حالنا يعني، كنا متعودين في البيت يعني. فذاك اليوم والدتي طلبت منها ان ما تنام الا بعد ما تنتهي من غسيل المطبخ بالكامل، لذلك كانت فرح موجوده في المطبخ. انا كنت اراقب غرفتها وكنت مستغرب، قلت اذا هي موجوده في المطبخ ابوي شلون بيجيها يعني، اذا كان كلام والدتي صحيح اصلا يعني. لكن تفاجأت بوالدتي وهي تدخل الى غرفة فرح، وانا لما بديت اراقب والدتي من شباك الغرفة وجدتها وهي تضع الصندوق داخل الكبت اللي اصلا لا يوجد فيه قفل يعني. وهذا الشيء اللي انا ما قدرت اتكلم فيه، انا فعلا ما كنت فاهم ايش الشيء اللي والدتي خبته، لكن انا ما قدرت اكلمها ولا اني ابي لها اني كنت اراقب، لان راح تستغرب انت اصلا ليش قاعد تراقب غرفة الخادم يعني. لذلك انا يعني ما جاء في بالي ان والدتي مخبية صندوق الذهب الخاص فيها في غرفة فرح، الا اليوم الثاني لما والدتي عملت المسرحية واتصلت على الشرطة. لكن انا كذلك تورطت ما بين الإنسانية والمبادئ والأخلاق وضميري وما بين والدتي، شلون أفشل والدتي الحين أمام السلطات الأمنية وأمام والدي وأمام الناس كلها، وشلون أقول إن والدتي كذابة. فكنت عايش في صراع داخلي، ويشهد الله إني ما قدرت أتجاوز هالموقف. حاولت أكثر من مرة أشوف لي من معارفي وكذا أني أوصل لهم المعلومة إلى مركز الشرطة، لكن قالوا لي الموضوع انتهى وانتقل للمحاكمة، فإذا عندك كلام تقوله في المحكمة علشان القاضي يأخذ فيه يعني. فأنا حضرت يا حضرة القاضي، وأنا أشهد بأن صندوق الذهب الخاص في والدتي هي من وضعته والدتي بنفسها، وفرح بريئة ولا لها أي علاقة يعني غير طبيعية مع والدي، وأبوي كان في قمة الحنية والاحترام والأدب والعطف عليها كأب. وأنا صراحة يعني أتمنى من والدتي أنها تسامحني. طبعا الموقف هذا جعل كل اللي موجودين في المحكمة بما فيهم السلطة الموجودة يعني يصفقون له احتراما وتقدير له. شلون واحد يقف هالموقف هذا ويكسر في والدته علشان يبرئ يعني ضميره، ويطلع البنت حتى لو انه يشهد ضد امه يعني. فات يعني قدروا الموقف، وحتى فرح يعني بدأت تبكي، والأم يعني حست يعني إنها خلاص بدأت تبكي والترجى والتأسف، وأبو يوسف ينظر لها نظرة غضب ونظرة ويحلف عليها بالطلاق، وتدخلوا بعض الحضور من يعني اللي يعرفونهم أصدقائهم. المهم تم تبرئة فرح وتسجيل قضية كيدية على أم يوسف، إلا أن فرح بعدين تنازلت وما وجهت أي تهمة لأم يوسف، وتم حفظ القضية اللي هو الكيدية في الاتهام، ورجعت فرح مرة ثانية إلى البيت. لكن كانت تقول أنا خلاص أنا مستحيل أني أجلس عندكم، أنا قررت أني أرجع إلى بلدي. أبو يوسف يترجاها، والله خليك جالسة عندنا، وضع عوضك على اللي صار، والله أنا مالي ذنب، أنت مثل بنتي، لكن المرأة هذه يعني كبيرة في العمر واعتبريها مثل أمك. ومن هالكلام يحاولون فيها. لكن كانت فرح شايلة جميل ليوسف. يوسف موقفه يعني والله ترى صعب، واحد يخيرك بين واحدة تشتغل عندكم ولا والدتك؟ شلون شو تسوي بين انك تترك ضميرك ولا انك تبلغ عن والدتك وتفشلها؟ يعني شو تسوي؟ فكانت شايلة يعني جميلة وتقدير ليوسف. حضر يوسف الى ابوه قال له يا يبا انا بقول لك شيء، وهذا الامر انا اتمنى انه ما يضايقك، بس ابي اتاكد. قال له يبا والدتي كانت تشيك وكذا وانا كنت اقول لها ان انت فعلا يعني مالك اي نيه سيئه. قال لا والله يا ولدي، والله اعتبرها مثل بنتي وزياده، وانا والله يا ولدي كنت اتمنى انك تقول لي يا يبا اني ابي اتزوجها، والله يا يبا اني اكون اسعد انسان في هالدنيا، واعتبرها وصيه قبل لا اموت. قال له والله يا يبا اني الحين جايك علشان بقول لك يا يبا انا ابي اتزوج فرح، اذا ما عندك اي موانع. قال والله يا الساعه المباركه، وهذا الشيء الوحيد اللي راح يخليني اغفر لوالدتك اللي سوتها. ويفاتح فرح في الموضوع، فرح طارت من الفرحة، فرح وفرحانة. يوسف ولد خلوق، أقولكم يعني محافظ على مبادئه وعنده يعني مهما كان يقول الحق ما عنده، إنسان خلوق ومؤدب ومتعلم متفتح، وهو معجب فيها لكن ما كانت عنده يعني ميول سيئة، لا يعني نظرات إعجاب ويشوف البنت متربية عندهم ومن كانت صغيرة يعني يدري فيها. وأبوه أصلا يبيه يتزوجها ويفاتحون والدته في الموضوع. طبعا أمه ما تكلم يوسف راضاها وباس يدينه ورجوله، قال لها يا أمه والله العظيم بكرة راح تشكريني في الدنيا وفي الآخرة، تشكريني أني ما خليتك تسجنين البنت ظلم، علق للآن تبرئين ذمتك. يما ترى الدنيا قصيرة، يما بكرة تموتين ولا أنا أموت وهذه تدعي علينا، يا يما قول الحمد لله أني أنا اللي سويته هذا، حتى لو كان يعني في الدنيا أنت فشل في الدنيا ما أنت فشل عند الله، توبي واستغفري وخليها تغفر لك يا يما اللي سويتي. ويا يما أنا البنت معجب فيها وبتزوجها، وأبوي يقول إذا أنا تزوجتها راح يسامحك وكان حالف عليك بالطلاق. يا يما أنت عمرك الحين بتطقين 70 يا يما، ايش قلتي؟ أنا والله ما أشوف أحلى وأجمل من فرح تكون زوجة لي. قالت يا ولدي أنا موافقة، وأنا والله حاسة بالندم اللي سويته هذا، والله أنا ما أدري شلون تجرأت واتهمت بنت الناس ظلم، لكن والله عمت عيني الغيرة وأبوك وحنية أبوك، أنا أدري فيه أبوك حنون من زمان، هو حنون وأنا كنت خايفة منه، لكن والله أنا غلط غلطة وأتمنى أن تسامحني. فرح وفعلا راحت له واعتذرت منها وقالت له والله أنت محسبة والدتي وما كنت تقصرين معاي، وأنا ما شعرت يوم من الأيام أنك يعني متضايقة مني. وقالت له المهم يا بنتي إحنا نبي نخطبك ليوسف، إيش رأيك بيوسف؟ وتقعد تضحك فرح منزلة رأسها، ها إيش رأيك يا فرح؟ قالت موافقة، ويتصلون على أبو فرح وقالوا له نبشرك الحمد لله الأمور طيبة وطلعت وسامحتنا وشرينا لها هدايا وعوضناها، وإحنا نبيها الآن تكون فعلا أحد أفراد عائلتنا. قال فعلا هي، قال لا نبي نزوجها ليوسف، أم موافق؟ وأبوها يطير من الفرح، قال والله موافق، هي ما عندها مانع. قال هاك خذها وكلمها. قالت لا يا يبا أنا موافقة، وفعلا تم الزواج، والآن فرح الله يستر عليها ويستر على يوسف زوجها، عندهم ما شاء الله عيال، وعيالهم عندهم عيال، الله يستر عليهم ويحفظهم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.